إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ هذا سؤال عن قوله تعالى في سورة الذاريات: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا. ما معنى فالحاملات وقرا؟ الحاملات هنا المقصود بها السحب، والوقر هو الشيء الثقيل، الحمل الثقيل. فمعنى الآية هو قسم بالسحب التي تحمل الماء الثقيل. والله سبحانه وتعالى قد ذكر في آية أخرى في قوله: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. فسمى السحاب بأنه ثقيل، فكذلك هنا سماه بأنه وقر. فالحاملات وقرا، فالوقر هو الحمل الثقيل. ويقال: قد أوقرني هذا الهم، يعني أثقل ظهري وأثقل كاهلي. وإذن الوقر في اللغة هو الحمل الثقيل، وكذلك الوقر هو الثقب، ومنه قوله: وفي آذانهم وقرا، يعني أي في آذانهم صمم، لا يستمعون ولا يبلغهم شيء من الحق ولا ينفذ إلى آذانهم. فإذن الوقر هنا في هذه الآية في سورة الذاريات هو بمعنى الشيء الثقيل والماء الثقيل الذي تحمله السحب وتنقله من مكان إلى مكان، والله أعلم.